والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقاري ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوها، لم يجز لأحد إحياؤها ولا تملك بالإحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال معدن الملح، فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد رده. رواه أبو داود. وقال: يا رسول الله، ما نحمي من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. ولأن هذا مما يحتاج إليه، فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في الموات معدن ظاهر، في هذا الفصل بيان لموات لا يجوز تملكه حتى وإن كان موات وليس ملكا لأحد، لأن فيه تضييقا على المسلمين، والشريعة الإسلامية ما أغفلت صغيرة ولا كبيرة إلا وضحت أمرها. ففي هذه الفصول تنظيم إحياء الموات، هناك موات لا يجوز إحياؤه لما يترتب عليه من غلى الأسعار، وهناك موات لا يجوز إحياؤه لما يترتب عليه من الإضرار بالمجاورين وغير ذلك من الأنواع. وفي هذه الفصول يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما كان مواتا ولا يجوز إحياؤه ولا تملكه، لأن مصلحة المسلمين تعلقت به. فيقول رحمه الله: وإن كان في الموات معدن ظاهر. هناك فرق بين المعدن الظاهر والمعدن الباطن. المعدن الظاهر ظاهر لكل أحد، ما يجوز لأحد أن يتعدى عليه. معدن باطن نعم يجوز، لأننا نريد إظهار الخفي والبحث عن كنوز الأرض وما فيها من الخيرات. مثلا إنسان يحفر داخل ما في شيء ظاهر، هذا حسن. لكن معدن ظاهر يرده الناس عموما، هذا لا يجوز لأحد أن يتحجره ولا أن يتملكه، لأن مصلحة المسلمين تعلقت به. معدن ظاهر ينتفع به المسلمون، قال: كالملح، سبخة، أرض، فضاء، موات ليست ملكا لأحد، لكن يأتي هذا يأخذ منها ملح، ويأتي هذا يأخذ منها ملح، ويأتي هذا يأخذ منها ملح، يستفيدون منها. هل يجوز لأحد أن يأتي ويصورها بسور ويقول: هذه أرض موات وأنا أحييها؟ نقول: لا، هذه تعلقت بها مصلحة المسلمين. وعيون الماء، أرض موات فيها عين تجري والناس يستفيدون من هذه العين، هل يسوغ لأحد أن يأتي ويتحجرها ويقول: أنا أحييتها وملكتها؟ والكبريت كذلك، والكحل كذلك، والقار كذلك، ومعادن الذهب والفضة والحديد كذلك. هذه أرض ظاهرة فيها أرض فيها حجارة مثلا، ممكن إذا صليت على النار يخرج منها حديد، يخرج منها ذهب، يخرج منها فضة ونحو ذلك، فما يسوغ لأحد أن يتحجرها. ومقالع الطين ونحوها، مقالع الطين مطاين معروفة، كان الناس يوم كان يبنون باللبن والطين كان أراضي تكون مطاين تسمى المطاين، يعني الطين ما يصلح يؤخذ من كل أرض وإنما من أراضي محدودة، فمثلا أرض فيها الطين وطينها حر وحسن يستفاد منه، يأتي شخص يسورها ويقول أنا احتجزتها وأحييتها؟ لا، لما؟ لأن هذه تعلقت بها مصالح المسلمين وكل يستفيد منها وأمرها ظاهر، لكن مثلا شيء خفي ما يظهر عليها تربة، والطين ما يوصل إليه إلا بعد متر أو مترين من حفر الأرض مثلا، هذا ممكن يأتي شخص يتحجرها لأنه يخرج يستخرج الطين من باطنها. لم يجوز لأحد إحياؤها ولا تملك بالإحياء، فما يجوز لأحد أن يأتي يسورها بسور، ولو سورها فهل يملكها بهذا السور؟ لا، قال سورك هذا لا قيمة له، ولا يحتجز هذه الأرض التي تعلقت بها مصالح المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال معدن الملح في أرض سبأ في جهة اليمن، جاءه شخص اسمه أبيض بن حمال فطلبه أن يقطعه أرض مملحة، فاقطعها إياه صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال له أحد من حضر: أتدري يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ماذا أقطعته؟ أقطعته محل الملح وهو بمثابة الماء العذب، يعني يستفيد منه المسلمون كما يستفيدون من الماء العد الثابت، يروون منه وهذا يأخذون منه ملح. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقلني مما أقطعتك. قال: أقلتك يا رسول الله على أن تكون مني صدقة. قال: هي منك صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه، فلما أخبر بأنها مما تعلقت بها مصلحة المسلمين قال له: ردها علي، أقلني مما أعطيتك. قال: أقيلك يا رسول الله لكن على أن تكون مني صدقة. قال: هي منك صدقة، لأنها آلت إليه بتمليك النبي صلى الله عليه وسلم، فرغب بأن يكون ليس استرجاعا وإنما هي صدقة منه تصدق بها على المسلمين. فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد، والعد هو الثابت، يعني مثل بحيرة ماء حلو كل يأخذ منها، رده. رواه أبو داود. وقال: يا رسول الله ما نحمي من الأراك، الأراك الشجر، يقول نريد أن نحمي من الأراك. قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فالرجل يقول: نريد نحمي من الشجر اللي عندنا، شجر أراك، وشجر الأراك هذا ترعاه الإبل، فإذا حماه وسوره أو وضع في حراس يطردون الناس عنه، منين ترعى الإبل؟ وهناك من الأراك شيء لا تستفيد منه الإبل ولا البقر ولا الغنم، ولو ترك ما استفاد منه أحد، أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لم تنله أخفاف الإبل. يقول شراح الحديث رحمة الله عليهم يعني ما الشيء الذي لا تستطيع الإبل أن تصل إليه برقابها ما ترعاه. فشجرة الأراك ترعى، ترعاها الغنم وترعاها البقر وترعاها الإبل، وهناك ما فوق ذلك ما ترعاه هذه المواشي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في حما ما لم تصل إليه الإبل، يعني الشيء الذي ممكن أن تنتفع به المواشي غنم أو إبل أو بقر لا تحجره ولا تمنعها من رعيه. شيء لا تصل إليه الإبل، معلوم أنه تجاوز حد الغنم والبقر من باب أولى، ما تصل إليه الإبل لك حق أن تحميه تأخذه، لأن هذا يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى عمل. فإذا أذن للناس في أخذه انتفع به، وإذا ترك طال وخشب وصار ما يستفاد منه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تملك ما لا تصل إليه أعناق الإبل لرعيه، ومنع ما دون ذلك لأنها تعلقت به مصلحة المسلمين في رعي إبلهم وبقرهم وغنمهم. وكذلك ما نظر وغلت الأسعار، يعني لو ملك الشجر هذا الذي قريب، وين الرجل يرعى مواشيه؟ ما يرعى، يضطر أنه يأتي يشري له علف ويتعب بهذا. فجعل ما تستفيد منه مواشي المسلمين حل لهم، وما ارتفع عنه وعلى فلا بأس، فلا بأس. وكما قال موسى عليه السلام لما سأله ربه عن هذه العصا الذي بيدك، قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أهش بها على غنمي. الغنم لحد تصل إليه في الشجر، أعلى الشجر لين وتستفيد منه الغنم لكن ما تصل إليه. فموسى عليه السلام يضربه بعصاه حتى يتساقط فترعاه الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أخرج بغنم أهل مكة أرعاها وأخذ عليها أجرة عليه الصلاة والسلام. فلو حمي هذا ومنع وحاشه التجار مثلا، صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم وين يرعى؟ يضطر أنه يشتري، فتغلو الأسعار ويكلف ما لا يطيق. فجعل ما تناله الإبل والبقر والغنم مباح لكل أحد، وما ارتفع واحتاج إلى سلالم أو ارتفاع أو معدات أو أجهزة نعم اشتغل فيه وتملكه وتحجره. وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به، يعني ما وأنا آخذ به يعني ما ينبت فيها، ولأن البناء فيها يرد يرد الماء إلى الجانب الآخر، ولأن البناء فيها يرد الماء، ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، ولأنها منبت الكلأ والحطب فأشبهت المعادن. وكذلك لا يجوز تملك ولا احتجار ما نضب عنه الماء من الجزائر. الجزائر جمع جزيرة، والجزيرة الأرض اليابسة التي يحيط بها الماء من جميع الجهات، وسميت جزيرة لأن الماء انجزر عنها، انجزر عنها ما فيها ماء. فمثلا يكون الماء في النهر يزيد وينقص، أحيانا يكون فيضان وأحيانا يكون نضوب. إذا نضب الماء عن هذه الجهة يأتي زيد أو عمر فيتحجره يتملكه؟ لا، لأن في هذا أضرار. أولا أنه مرعى لدواب الناس، ثانيا أنه إذا تحجر وأحيط وزاد النهر تضرر الآخرون، انحاز الماء إليهم وأضرهم، فيجعل هذا مباح، ما يملك أحد وهو مباح لكل أحد. والغالب أن شجره يكون جيد لأنه يكون يروى من النهر، فما يتحجره شخص أو أشخاص، وإنما يكون للمسلمين عموما. ولذا قال رحمه الله: وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد: يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر، يعني أباحها، جعلها مباحة للناس عموما، ما هو أباح تملكها، أباحها للمسلمين، يعني جعلها للعموم، ما أحد يتملكها وحده. وأنا آخذ به، يعني أرى مثل ما رأى عمر رضي الله عنه، آخذ برأي عمر أنها لا تتملك جوانب الأنهار، بل تترك لعموم المسلمين يستفيدون منها، يعني ما ينبت فيها، ما هو أباحها يعني للتملك، أباحها ما ينبت فيها، أنها جعلها مباحة لمن أخذها. ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر، إذا نضب الماء عن هذه الجهة ثم جاء شخص قوي وتحجرها بالحجر والإسمنت والحديد وكذا، ثم زاد النهر، أين يذهب؟ إلى الجانب الآخر، فيكتسح مزارعهم ودورهم وكذا، لأنه ضيق عليه من الجهة الأخرى فذهب إلى الملاك الآخرين السابقين وأضرهم. ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، ولأنها منبت الكلى والحطب، الكلى العشب الحشيش التي ترعاه الإبل والبقر والغنم، فإذا تحجر أين ترعى؟ والغالب إن النبات الذي يكون حول النهر يكون نبات طري وأخضر ومفيد لأنه يشرب من النهر. فأشبهت المعادن، يعني هذا النبات الذي ينبت حول النهر مثل الملح الذي في سبخة، قلنا الملح في سبخة ما يملك لأن الناس يحتاجون إليه، كذلك هذا النبات، فيؤخذ منه أن ما تعلقت به مصلحة المسلمين لا يجوز تملكه حتى وإن كان موات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.